بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عقيدته، وكلما أخذ الناس من الأئمة الأوائل كان عمدته أقوى ممن يأخذ من المتأخرين. فما يأتينا شافعي يقول وهذا هو الذي قال به الشافعي وهي عقيدة الشافعي وهو ما ذهب إليه الشافعي، والشافعي كتابه بين أيدينا، فنأخذ من المنبع والأصل. مما ركز عليه الإمام الشافعي رحمه الله، ركز على قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين شيئا من ما يجب أن يكون لهم، وبدأها أعرف حق. ليش بدأ بالحق؟ يعني أن لهم واجب على الناس، وواجب على الأمة، وواجب على الأجيال أن يعرفوا للصحابة شيئا من حقوقهم. إذا جئت أسردها كرؤوس أقلام فقط تلك الحقوق من باب التذكير والربط، أول حق محبتهم، فحب الصحابة دين وعقيدة. الأمر الثاني أن الصحابة كلهم عدول، لا يمكن أن أقدح في أحد من الصحابة بشيء أو أن أنتقصه أو أنزل. ثالث أن نترضى عنهم عندما يذكرون رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك الصحابة يستغفر لهم على مر التاريخ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان. من أول من سبقنا للإيمان إلا الصحابة رضي الله عنهم. ومما يجب أن يعلم أن الصحبة هي اصطفاء رباني. ما المقصود بالاصطفاء الرباني؟ اختيار من الله، هو اختارهم أن يكونوا مصاحبين لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يخترنا نحن، ولله في ذلك شؤون حيث لم نختر نحن، وهو أعلم من يستحق أن يكون مصاحبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكون أقل رتبة لا يستحق تلك الصحبة. كذلك من ضمنها أن الصحابة يتفاضلون في منازلهم، أبو بكر وعمر أفضل من غيرهم من الصحابة، العشر المبشرين بالجنة أفضل، أهل بدر أفضل من غيرهم، أهل بيعة الرضوان أفضل. وهذه فضائل نقول يؤتيها الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومنها كذلك أن الصحابة جعلوا ميزانا على مر التاريخ في معرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة. وكذلك من ما يجب علينا أن نعلم أن الصحابة هم القدوة للأمة إلى قيام الساعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا وأصحابي. كذلك عندنا الصحابة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أفضل أتباع الأنبياء كلهم، يعني لن يكون أحد أفضل منهم رضي الله عنهم أرضاه، وهذا فضل من الله. كذلك أنه الصحابة أفضل أتباع الرسول، كما أن نقول الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم، فالصحابة أفضل من الحواريين وأفضل من أتباع موسى وأتباع إبراهيم وأتباع عيسى، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الصحابة أكمل الناس في كل شيء، فعندما نتكلم أفضل الناس في التقوى الصحابة، وأكثر الناس جهادا الصحابة، وأعظم الناس دعوة الصحابة، وأكثر الناس إنفاقا في سبيل الله الصحابة، إلى غيره، ما يمكن أن نقدم عليهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما ينبغي أن يعلم أن الصحبة، بل نقول الصحابة على وجه العموم، الصحابة على وجه العموم معصومون من الوقوع في الخلل والنقص، لا باعتبار الأفراد وإنما على وجه العموم. لا يمكن أن يجتمع الصحابة على ضلالة، ولا يمكن أن يكونوا مؤسسين لبدعة، ولا أن يمكن أن يكونوا دعاة ضلال وانحراف أبدا، بل هم دعاة خير وإصلاح. من حقوقهم أنه لا يجوز لنا أن نسب الصحابة أو نتعرض لهم بشيء رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حماهم فقال لا تسبوا أصحابي. الصحابة لا يجوز لنا أن نبحث عن زلاتهم، وما وقعوا فيه سنة الله أن الصحابة يقع منهم الخطأ فهم بشر، ولكن لا نكون كالذباب لا يبحث إلا عن مواضع العلل فيقع عليها، وإنما تغتفر ما وقع منهم ف في مقابل الحسنات العظيمة التي كانت لهم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الصحابة أعلى الناس منازل في الجنة، والسبب أيها الإخوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم أصحابي أصحابي، الاهتمام بهم في الشفاعة وغيرها لن يكون غيرهم أولى بها، وإنما الصحابة لهم أوفر الحظ في ذلك. كذلك الصحابة من اللطائف أن القرآن والوحي كان يراقب أفعالهم وأقوالهم بل حتى قلوبهم، وكان الوحي يتتبع كل صغير وكبير عنده، ولهذا زكاهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تميزوا بأنهم دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجسده، ولا نستطيع الدفاع عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية عظيمة جدا للصحابة دون غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك ويجب علينا أن نتعرف على أخبارهم وسيرهم، فإذا جهل الناس أخبار الصحابة وجب عليهم تعلم تلك السير. كذلك يجب أن نعلم أن الصحابة هم نقلة الوحي. من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي علم الناس القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. من الذي نقل هذه الأحاديث كلها؟ لا بد أن يكون بدايتها صحابي، نحن لم نكن إلا بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعندنا قاعدة هيش، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به. الصحابي عندما يروي لنا حديث في الصلاة في الصيام ثم نأخذ به يؤجر على ذلك، وللنبي صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب، لكنه كان ممن دعا إلى هذا الشيء. كذلك القدح في الصحابة قدح في العقيدة، أي شخص يغمز الصحابة أو يقدحهم فهو دليل على خبث دينه ومعتقده. والسبب لأنك إذا قدحت في الصحابة قدحت فيما نقل، وما الذي نقل من الصحابة إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الذي يسعى إلى الجنة ويريدها فلا بد أن يتعرف على الصحابة ومنهجهم. تريد الجنة تعرف على من؟ على الصحابة، في عبادتهم، في دعوتهم، في إنفاقهم، في جهادهم، إلى غيره، تكن معهم، والرجل مع من أحب. من يحب الصحابة سيحشر معهم، ومن يأخذ بطريقهم سيكون معهم في الطريق. كذلك مما ينبغي أن يعلم أنه لن ينجو أحد يوم القيامة إلا باتباع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، دل على أن للصحابة مكانة عظيمة. كذلك نجد أيها الإخوة وهو مهم جدا، فهم القرآن لن نفهمه إلا بفهم الصحابة. لو سألنا أنفسنا نحن في زمننا اليوم أيها الإخوة لا نستطيع أن نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله عما أشكل، لكنني أستطيع أن أصل إلى أقوال الصحابة في كتب التفسير، وكتب التفسير تعظم منزلة إذا كانت تروي عن الصحابة بالسند، ولهذا بعض كتب التفسير كانت تجل وتعظم، لابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك نجد الإمام بن كثير، الإمام بن عطية بن جزي بن عطية كذلك تفسيره فيه نقل عن الصحابة، وذلك لأهمية فهم القرآن. نقول الصحابة هم منهج الحياة الحقيقية للأمة إلى قيام الساعة، فمن يريد السعادة عليه بما كان عليه الصحابة، من يريد الطمأنينة فعليه بما كان، من يريد موافقة الحق فعليه بأن يكون مع الصحابة، كل شيء لا بد. وما أجمل أن نهتم بأمر أن نمسك عما شجر بين الصحابة، ما شجر بين الصحابة نمسك عنه، ليس لنا حق أن نتحدث عنه، لأنهم قوم قد غفر الله لهم، وبعضهم من أهل الجنات شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في حسنات وأجور، من يقدح فيهم أو يغمز فهو أولى بالإثم والمعصية والفسق نسميه والبدعة والضلال. ولهذا نجد أيها الأحبة هنا عندما قال ذكر الآن عندنا مسألة وهي وأقدم أبا بكر وعمر، لماذا ذكر هذا الشيء؟ لأنهم هم كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يكون أحد أعظم منزلة منهم في الفضل، وهم نسميهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم، وسموا بالخلفاء الراشدون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون بعده خلافة راشدة 30 عاما، وحصرت في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك بأن لهم مكانة، تميزوا بالعلم والعبادة وكذلك العدل ومحبة الخير للناس والبعد عن الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي أنهم كلهم الأربعة ممن شهد له الرسول بالجنة، وهذا فضل من الله عز وجل، يقودك ويكون عليك من الأمراء والخلفاء من يشهد لهم بالجنة، أين سيدلك إلا طريق الجنة؟ وهذه نعمة من الله عز وجل أن كان هؤلاء هم نسميه قدوة لكل حاكم ولكل من يتولى ولايته. قال: خذ بما كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهينا من الصحابة، ولن أتكلم عن كل خليفة. ومن اللطائف أبو بكر الصديق خلافته 2 سنة وشيء، وعمر 10 وأكثر قليلا، عثمان أكثر كذلك رضي الله عنه وأرضاه، علي لم يدم له الحكم رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أطول نسميه خلافة لعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. وفي وقتهم قويت دولة الإسلام وانتشرت وفتحت الأمصار وأسست دولة الخلافة، نسميها الخلافة الراشدة أو دولة الإسلام العظمى رضي الله عنهم وأرضاه، بسبب جهادهم وبذلهم، وكان الناس ينتفعون بهم انتفاع كبير جدا. ومن اللطائف أن كل خليفة تولى بطريقة غير الطريقة الأخرى. عندنا أبو بكر الصديق قيل اختاره الصحابة، وقيل أنه إيش؟ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب ولاه أبو بكر الصديق، قالوا هذا من فراسة من؟ أبو بكر، أنه اختار عمر، دل على أنها فراسة إيمانية، لن يصلح الأمة كمثل عمر، وكان له من الآثار. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت بوصية عمر، لكنها في أهل الحل والعقد، لم يخصص عثمانا، وإنما جعل شروطا شروطا من يتولى الخلافة، وجعلها في بقية العشرة المبشرين بالجنة، وجعلها كذلك إيش؟ جعل معهم ابنه عبد الله بن عمر، لكن قال ليس له حق في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان، علي بن أبي طالب أخذها، لأنه لما اجتمع الصحابة في بعد وفاة عمر وقتله لم يروا أفضل من عثمان وعلي، لكنهم بعد ذلك أخذوا بعثمان لأنه أكثر من قبله، ثم علي تولاها مباشرة رضي الله عنهم وأرضاه. نجد الآن انتقل المؤلف إلى مسألة، وهي مسألة تتعلق بكلام الله عز وجل. من اللطائف أيها الإخوة، هنا يقول المؤلف: وأعقد قلبي ولساني. اليوم أيها الأحبة، هذه إذا قيل الآن هذه عقيدة، عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام مالك، عقيدة كذا، لماذا يذكر هذه العقيدة؟ معناها، وأخذنا سابقا أول ما أخذنا أن مسألة العقيدة معناها حكم الذهن الجازم، بمعنى أنه معقود عليها القلب واللسان. فإذا اجتمع الأمران عندنا، القلب واللسان، انطلق العمل تبع لذلك. ففي القلب، إذا اختل القلب صار الإنسان منافقا، إذا كان ما عنده قلبه ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة، يكون منافق. وإذا وجد كذلك الفعل دون القلب يكون كذلك، وإذا وجد القلب هو العمدة كلية. ولهذا أول ما بدأ قال عقل. وقيل في تعريفها أنها أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. وقيل في تعريفها هي ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يلحق بها. لما قال عقد القلب واللسان إذا اختلف لما تقولون ما لا تفعلون، وإذا اتفق الآن صار هو المؤمن الكامل في عقيدته. ذكر الآن يعني هذه العقيدة، ركز رحمه الله على مسألة إيش؟ على القرآن. سبحان الله من اللطائف، شوف الآن المؤلف رحمه الله جعلها في المقدمة، لأنه عاصر زمن الفتنة بالقول بخلق القرآن، ولأن الإمام الشافعي امتحن لكنه قالوا لم يصبر، يعني بمعنى يثبت كالإمام أحمد ثم يدخل السجن، وإنما بحث عن المعاريض، وقالوا إنه كان يقول هنا بعدها قيل، ولكن لم أتأكد منه، لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نأتي به، فقيل إنه كان يقول القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى كلها مخلوقة، يقصد أصابع مخلوقة، يقصد أصابع، لا يقصد أن كلام الله مخلوق، ولا يمكن أن ينسب لأئمة السلف الكبار أنهم قالوا بالخلق القول بخلق القرآن. وهنا لما أركز عليها ركز عليها كثير هنا جدا، وأعقد قلبي ولساني. طيب لماذا لم يقل في الكلام الأول وأعقد قلبي؟ لأن هذه المسألة مما إيش ابتلي الناس فيها، ويدلنا في هذا الكتاب أنه أراد أن يصدع بالحق، وأنه يدافع عن نفسه رحمه الله، وأنه لم يكن قائلا بقول المعتزلة، ولا حاشاه أن يكون متأثرا بمقالتهم أو مائلا إليها فضلا. هو يقول أعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قضية كلام الآن كلام الله جاء بالقرآن، ونستطيع أن نقول القرآن جزء من كلام الله وليس هو كل كلامه. كلام الله كثير، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما تنتهي، بدل على أن كلام الله عظيم. وإنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلام الله عز وجل متعلق بكثير، متعلق بالأوامر، متعلق بالنواهي، متعلق في تدبير هذا الكون وتصريفه سبحانه وتعالى، فكلامه لا نهاية له. وهنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، صفة الكلام هي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه الصفة دل عليها الكتاب، ودل عليه دلت عليها السنة، ودل عليها كذلك إيش العقل، ودلت عليها الفطرة. فإذا جئنا للكتاب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن وجاوزناه فيها وقربناه نجيا، كل هذا يدل على أنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، هذا كلها يدل على أن الله يتكلم. وأما من السنة إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. ومن السنة كذلك أن الخلق يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يأتون ويأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول له أنت الذي كلمك ربك، دل على أنه متميز بها. فالمتميز هنا من؟ إذا جئنا من الذين كلمهم الله، نقول أولا إيش؟ آدم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، وقال لآدم هنا جاء الآن كلام عليه كثير لآدم، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وكذلك نجد الكلام للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وجاء الآن هذا الكلام، وجاء الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن هنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل محمد من السماوات إلى موسى في السماء السابعة يسأله ماذا قال لك ربك، ماذا قال لك، والقول هو كلام، وماذا فرض عليك، فيخبره قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع إلى الله عز وجل فيدعوه أن يخفف، ثم آخرها الله يقول قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. وقد جاء في قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إذن دل على أن هذا نوع من التميز، وأن الملائكة الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، فمن الأنبياء من كلمه الله عز وجل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه، فدل على أنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. النصوص كثيرة. ومن العقل نقول الكلام صفة كمال وضده صفة نقص، والله موصوف بالكمال إذن الله يتكلم، وإذا قلنا المخلوق يتكلم والله لا يتكلم يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا لا يمكن أبدا أن يقال به. هنا أيها الأحبة يقال إن صفة الكلام صفة فعلية، وقيل إنها صفة ذاتية وفعلية، فهي ذاتية باعتبار إيش؟ أنها قديمة النوع، وفعلية باعتبار أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا أيها الأحبة يجب أن نعلم أن صفة الكلام لم يقع بين السلف فيها خلاف في إثباتها، ولا كذلك في فهم معناها ومدلولها. ولا شك بأن الكلام لله عز وجل جاءت بدلالته النصوص الصريحة الواضحة المتواترة. من العجب أيها الإخوة أن هذه الصفة امتحن الناس بسببها في قول إيش؟ بخلق القرآن. سجن الإمام أحمد رحمه الله وجلد وسجن مرارا، وأوذي أهل السنة من أجل هل نقول القرآن مخلوق أو نقول أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ووقعت بها فتنة عظيمة حتى صارت من مسائل الابتلاء والامتحان للبشر، فيؤتى بالعلماء يسألون هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، فمن قال مخلوق خلوا سبيله، ومن قال إن القرآن ليس بمخلوق سجن وجلد وأوذي ومنع. ومن العجب وصلت هذا الحد إلى أن أوقفت مدارس أهل السنة، ومنع أئمة الإسلام من التحديث ومن تعليم الناس العلم ومن نشر العقيدة الصحيحة السلفية، وإنما تنشر وأخذت المدارس، ومنع الناس من الحديث والتدريس في المساجد إلا بعقيدة المعتزلة. زمن توالى عليه خلفاء ثم بعد ذلك غير الله من حال إلى حال، وعاد الناس إلى عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف. ولهذا أيها الأحبة يجب أن نعلم أن سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم في باب الأسماء والصفات لا يتكلمون إلا بالدليل الصحيح، وإن كانت هذه قاعدة كلية لهم في جميع مسائل الأسماء والصفات، ليس في صفة الكلام فقط بل في جميع أسماء الله والصفات، لأن الأسماء والصفات هي من الغيبيات، وما كان غيبيا إيش؟ فإنه عمدته النص، فلا دخل للعقل في الإثبات ولا دخل له في قضية الوقف، وإنما الواجب اتباع ما دل عليه النص، هذا هو الأصل. عندما نريد أن نتحدث أيها الإخوة عن مسألة، وهي ما عقيدة أهل السنة في كلام الله؟ أهل السنة لهم معتقد في كلام الله عز وجل، وانبنى هذا المعتقد على أصول، فجاءوا يقولون كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن الله يتكلم بحرف، وأنه يتكلم بصوت يسمع، الله إذا تكلم يسمعهن، وأنه يتكلم بما شاء، وأنه يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. فصارت النتيجة عندنا أيها الأحبة هنا أن كلام الله عز وجل إيش؟ مبني على هذه. كل جزئية عندنا أيها الأحبة جاءت لها أدلة ونصوص شرعية، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نأخذ بما دل عليه النص، لا ندخل عقولنا في ذلك في التفصيل، وإنما إذا جاء النص سمعنا وأطعنا، ولا نتجاوز في التعمق دون أن يأتي التفصيل من النص فنسكت إطلاقا. فنقول الله يتكلم، لكني لا أدخل في التفصيل لا في النفي ولا في الإثبات. فمن يقول الله يتكلم وقد جاء بلسان الله، نقول من أين جئت باللسان أصلا؟ فهو لم يأتي به دليلنا لا من كتاب ولا سنة، فلا إثبات إلا بنص، والعكس كذلك لا نفي إلا بنص. فلا نقول كما يقول بعضهم الله يتكلم بغير شفتين ولهات ولسان من أين جئت بالتفصيل؟ نقول الله يتكلم كلاما ليس كمثله إيش؟ شيء، وهو السميع البصير. فدل على أن الإنسان يقف مع هذه النصوص. كونه قديم النوع أي أنه ليس له بداية، الله هو الأول فليس قبله شيء. ولا نقول كما قالت الكرامية إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، نقول هذا الكلام ليس لك حقا، من أين جئت؟ فإذا قلنا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، صار إيش؟ كان ناقصا ثم كمل بصفة الكلام. هذا الكلام ليس صحيح، بل يجب علينا أن لا ندخل ولا نقول هذا الكلام. كونه حادث الآحاد، فقبل خلق آدم الله كلم من؟ الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. ولما خلق الله آدم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، كلام آخر جديد. ولما أكل من الشجرة قلنا اهبطوا بعضكم لبعض، تكلم. فدل على أن هذه الكلام هنا وهنا وهنا هذه آحاده تتجدد، يعني لا يزال الله متكلما، ليس الله تكلم ثم انتهى إطلاقا، بل نقول لا يزال سبحانه وتعالى متكلما. كما قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الأمر الآخر متعلق بالإرادة والمشيئة، الله سبحانه وتعالى يتكلم بإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل على أن الإنسان إيش؟ واجب عليه أن يكون حريص على أي شيء؟ أن يثبت أن الله فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى كلامه بإرادته ومشيئته، وهذا هو مقتضى الكمال. فمن يخرج منه الكلام بدون إرادة ولا مشيئة لا يعتبر هذا كمالا، وإنما هو المتكلم سبحانه وتعالى. كون الكلام إيش؟ بحروف. نسأل أنفسنا، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب كلامهم مركب من الحروف، وصدق الله لما قال بلسان عربي إيش؟ مبين. فصار القرآن نزل بحروف، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. الله يتكلم بصوت يسمع، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول قبله في القرآن لما قال ربنا سبحانه وتعالى وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. قال العلماء المنادات لا تكون إلا إيش؟ بصوت. فإذا ناديت شيء، ناديت أحد، فلا شك أنه لا يمكن أن إيش؟ تناديه إلا بصوت. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا هو الواجب أن نثبته لله صوت، لكن نقول الله يتكلم بصوت ليس كمثله شيء، فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كذلك أن الله يتكلم بما شاء، إيش معنى؟ إن شاء تكلم إيش؟ بالأوامر، وإن شاء تكلم إيش؟ بالنواهي، وإن شاء تكلم واصفا نفسه سبحانه وتعالى، وإن شاء تكلم بأي شيء؟ بأخبار الأمم السابقة. فما نقول الله يتكلم بهذه، نقول بما شاء، ويتكلم كيف يشاء. أليس وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إن شاء وحيا، وإن شاء من وراء حجاب، وإن شاء يوحي إلى ملك يكلم. وكذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى هنا، وهو مهم، الله يتكلم إيش؟ كما شاء. لو سألنا أيها الإخوة، القرآن نزل بأي شيء؟ بلغة العرب، صح وإلا لا؟ والتوراة نزلت بالعبرية، والإنجيل بالسريانية أو العكس. فمن المتكلم بتلك الكتب السماوية كلها؟ إيش نقول؟ الله سبحانه وتعالى. فما نقول الله سبحانه وتعالى يتكلم بكذا، نقول الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى بما شاء. وكل هذه نقول بأدلة ونصوص، لسنا ممن يثبت بعقله، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مذاهب الناس في مسألة كلام الله، وانقسم الناس فيه إلى عدة مذاهب، بسط الكلام عليها من الإمام ابن القيم في صواعق المرسلة، وذكرها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من المذاهب قول المتصوفة الغلاة. المتصوفة الغلاة يقولون أهل وحدة الوجود، الذين يقولون الله حال في كل مكان. فيقولون ماذا؟ يقولون كل كلام في هذا الوجود هو كلام الله عز وجل. إذا جئنا لتطبيق كلامهم، تعالى الله عما يقولون، الشيلات كلام الله، الأغاني كلام الله، السب واللعن كلام الله، بل قول فرعون أنا ربكم الأعلى هذا كلام الله. وفرعون لما قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، قالوا هذا هو كلام الله. نقول هذا كلام باطل ولا يجوز لنا أن نقول به. بل هذا الكفر. وشاعرهم يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. يعني كل كلام في هذا الوجود هو كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قول الثاني قول الفلاسفة أتباع ابن سينا ومن معه، قالوا أن القرآن هذه لهم فهم خطير جدا لأصول الإيمان، لأنهم يفهمونها فهما باطنيا. فقالوا إن المقصود بالكلام الذي يقال إنه كلام الله، قال هو فيض فاض من عقل فعال على نفس فاضلة زكية. الفيض الذي يفيض، أعطيكم بس تصور صغير يعني كتشبيه له، الآن لو تكلمت على شخص بكلمة حارة وجالس الآن متأدب في الدرس، لكن عقلي يتكلم في رأسه كثير. أو أعطيكم مثال أوضح، شخص أراد أن يحضر درس وزوجته قالت لا عندنا لازم مباشرة إيش تجلس، قال درس عندي، ثم رمت عليه كلمة حارة قالت انقلع راح أنت درسك، سيأتي للدرس وعقله مشغول ليه تتكلم عليه، لازم أؤدبها لا يمكن أسكت عليها، شغال عقل فعال يعطيه عبارات وكلام. هم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاض له هذا القرآن من عقله. يصبح القرآن مخلوق ولا لا؟ ويصبح ما في وحي والقرآن ليس من الله عز وجل، وهذا كله كفر وخطير جدا. هذا المذهب نسميه الباطل. القول الثالث كرامية، قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، لم يتصف بصفة الكلام ثم اتصف بها. كذلك منهم الأشاعرة، والأشاعرة عندهم ثلاثة أمور: الكلام النفسي، وأن كلام الله معنى واحد، وأن ما في القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، هاي ثلاثة. وكل هذه المقالات باطلة أشد البطلان، سواء قال بها الماتريدية أو قال بها الأشاعرة أو كانوا سواء فيها. فإذا جئنا الآن كلام نفسي، الآن جالس الإنسان كل شوي يناظر الساعة، بس في نفسه من الداخل متى ينتهي الشيخ طول علينا، هل أستطيع أقول يا أخي اسكت؟ يقول ما تكلمت ليش تقول لي اسكت؟ ففي نفسه شيء من الكلام، صح وإلا لا؟ يتحدث به لكنه لا يعتبر كلاما ينسب إليه أصلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ما لم تتكلم به إيش؟ أو تعمل، وإلا فلا يلتفت إليه. وبناء على كلامهم صار نفسي. تطلق المرأة لو جلس الإنسان الآن وزوجة السبت، طلع إن شاء الله وأقولها طالق أوريك فيها، ما يكفي طالق واحدة طلقها ثلاث، إن شاء الله تسمع مني طالق طالق طالق، ما تكلم. ثم بعد ذلك جته رسائل جميلة من زوجته وأنا آسفة ودارجة خلاص. طيب اللي في نفسه هل يقال طلق زوجته؟ لا، ما لم يتكلم، إذا تكلم خلاص حسبت عليه، ما دام في نفسه فلا يلتفت إلى ذلك. كون كلام الله معناه واحد هذا كلام باطل. فالسؤال الذي يرد: هل آية الكرسي هي آية الدين من جهة المعنى؟ هل سورة البقرة من جهة المعنى هي سورة آل عمران؟ لا، وإنما إيش؟ لكل سورة إيش؟ مدلولها ومعناها. ثم نجد الآن القرآن فيه أوامر ونواهي، هل الأمر هو النهي والنهي هو الأمر؟ هل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي نفس الأوامر والنواهي؟ لا، ولا يمكن أبدا. فكيف يقال أن كلام الله معناه واحد؟ ثم نسأل سؤالا آخر، هل التوراة معانيها هي التي في الإنجيل، هي التي في القرآن؟ لا يمكن أبدا. إذا مقالتهم هذه مقالة باطلة لا يمكن أن يقال بها أبدا. طيب النتيجة، كلامهم غير صحيح. ما يوجد في القرآن أنه عبارة عن كلام الله؟ نحن نسأل من المعبر، من الذي يعبر؟ فنقول الآن الذي أوصلنا إلينا القرآن إما جبريل عليه الصلاة والسلام أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صح وإلا لا؟ فصار ما في القرآن عبارة عن كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوا ما في نفس الله ثم عبروا به. طيب والنتيجة ماذا يحدث؟ صار القرآن مخلوق. جبريل مخلوق أم لا؟ ومحمد مخلوق؟ والله قال إيش؟ كفر إيش؟ من قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، صح وإلا لا؟ فكيف ينسب القرآن إلى أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ فبطلت مقالتهم كلية. عندنا الآن المقالة التي تبرأ منها الإمام الشافعي، وهي القول بخلق القرآن، لأنها مقالة خطيرة جدا. ولهذا وقف أهل السنة رادين على هؤلاء المبتدعة. لم يوجد نقل عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا كبار سلف الأمة أنه قال بأن القرآن مخلوق إطلاقا، بل قالوا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، والمخلوق هو الإنسان أو الجبال أو الشجرة أو الأحجار أو الدواب أو غيره، ولا يمكن أن يكون كلامه إيش؟ الذي هو صفة من صفاته مخلوقا. ومن هنا جاءت القاعدة عندنا، الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، ولا يمكن أن يقال إنه مخلوق، لا الله ولا صفاته كلها، لا الكلام ولا السمع ولا البصر ولا غيره. الآن بقي عندنا مذهب أهل السنة، وأهل السنة مذهبهم هو اللي ذكرناه السبعة في الأصول، مذهبهم الآن. ولماذا قالوا ركزوا على أن القرآن مخلوق؟ فمن يقول القرآن مخلوق ستجده يقول كذلك والتوراة والإنجيل والزبور كلها مخلوقة، وهذه المقالة لا شك أنها كلها مقالات باطلة. ولهذا أكد الإمام الشافعي رحمه الله لما قال وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل، كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، هذا انتهى. وهنا الآن إضافة الكلام لله عز وجل هي إضافة صفة لموصوف، وقسم العلماء رحمهم الله تعالى أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، صفة القسم الأول إضافة صفة لموصوف كسمع الله وبصر الله ويد الله، وخذ الصفات كلها وأضفها إليه سبحانه وتعالى، هذه إضافة صفة لموصوف. القسم الثاني وهي صفة إضافة مخلوق إلى خالقه، كما وهي إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله وسقياها، عباد الله، وأنه لما قام عبد الله، لا يمكن أن يقال أنها إضافة صفة لموصوف. فمن لا يفرق يقع في مثل هذا الضلال البين. منزل حاميم تنزيل الكتاب من الله العز، حاميم تنزيل الكتاب من الله. وتأتي الآن إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه وهو القرآن، ونزل من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما. ويعطينا فائدة أن الله في العلو، لأن قال منزل من أين؟ من الله، والنزول يكون من العلو، فالكلام نزل من عند الله عز وجل. وجبريل إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فتصعق الملائكة فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم يكون بعدها إيش؟ تفيق الملائكة، فتسأله ماذا قال ربنا فيقول قال الحق. ما يتكلم الله به تنزل به الملائكة بأوامر وبنواه أو بكتب سماوية أو غيرها، فدل على أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق. ذكر مسألتان رحمه الله ورضي عن الإمام الشافعي، قال والكلام في اللفظ والوقف بدعة. سبحان الله، سلف الأمة من أحرص الناس على أي شيء؟ على البعد عن يحدثوا في دين الله شيئا لم يقل، ومن أحرص الناس على اتباع النصوص، ومن أحرص الناس أن ما لم يتكلم فيه الصحابة ولا تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب الوقوف عنده والصمت وعدم الدخول فيه، لا بإثبات ولا بنفي. ولا ينبغي أن يحدث في دين الله عز وجل أو في العقيدة شيئا لم يدل عليه الدليل. ذكر مسألة اللفظ، يقصد بها مسألة إيش؟ لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. لم يسأل السلف بعضهم بعضا عن هذا الكلام. طيب والنتيجة؟ أمسك لستك حاجة يتكلم، وهي مسألة لفظي هل هو بالقرآن مخلوق أم لفظي بالقرآن غير مخلوق. لكن إذا ابتلينا بهذا الكلام فنقول هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل. تفصيل كيف؟ أن نسأل ماذا تريد باللفظ، واضح؟ فإن قصد باللفظ الملفوظ وهو القرآن فلا يجوز لك أن تقول إنه مخلوق، فالقرآن ليس المخلوق. وإذا قصد باللفظ الصوت، لفظ صوتي، فنقول صوتي مخلوق، واضح؟ فلا نثبت على وجه العموم ولا ننفي على وجه العموم، وإنما نفصل. لكن هل نقول هذه المسألة ابتداء؟ نقول لا، ليس لك، لأن هذا لم يقله السلف ولا تحدثوا عنها أصلا، فالواجب اليوم. طيب من تحدث فيها من أئمة السلف؟ فنقول هذا حديثهم اضطرارا، لأن إيش؟ صارت الأمة تتحدث بها فلا بد من التفصيل، ومع ذلك نقول الأولى ألا تتكلم فيها. ذكر اللفظ وذكر الوقف. الوقف شو متعلق؟ هل القرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق أو أقف فيه؟ نقول من قال إن القرآن مخلوق لا يجوز، ومن وقف مترددا فهو شاك لا يجوز، ومن أثبت هو الحق. وما كذلك مثله إيش؟ المتعلق بقضية اللفظ. فإن من الناس من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومنهم من قال لا بد من التفصيل، ومنهم من قال أتوقف فيها ولا أتحدث. لكن الواجب أن يبين للناس الحق. فصار في قضية اللفظ إما أن يقول مخلوقا، وإما أن يقول غير مخلوق، وإما أن يقول يحتاج إلى تفصيل، وإما أن يقول أنا أتوقف فلا أتحدث. فنقول لا، لابد أن يفصل للناس حتى لا يأتي إنسان يفهم غير فهم سلف الأمة لهذا متعلق بالقرآن. هذه نسميها خواطر سريعة جدا حول هذه اللفظة. نقف على هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم نسألك أن تجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك هادين لمن عصاك، ونسأل الله أن يحفظنا بدينه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.